بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله يا الله. أخي المسلم، يذهب الإمام أبو طالب المكي إلى أن المسألة لا تخرج المتوكل عن توكله إذا انعدم لديه الصبر والقوة، مستندا إلى أن المسلم يستحق عند إخوانه رد جوعته وسد خلته لحرمة الإسلام، ويقيم على ذلك برهانا ناهضا وحجة ضاحضة حين يورد ما حدث من موسى والخضر عليهما السلام لما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها. ومن هديه صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة والضيافة حق، وفي الخبر ولك أن تأخذ من ماله مقدار ليلة، وفي الحديث أيما أهل عرصة أو قرية بات فيهم رجل من المسلمين جائعا فقد برئت منهم الذمة. وكان الثوري رضي الله تعالى عنه يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء اليمن، فقال: كنت أذكرهم حديث عبد الله هذا في الضيافة، فيخرجون إلي طعاما فآكل شبعي وأترك ما بقي. أخي المسلم، يجب أن يكون مفهوما من سياق كلامنا أننا لا نروج للمسألة أو ندعو إليها، وإنما نذكر بحرمة المسلمين وحق بعضهم على بعض، فلا يجوز أن يبيت جارك جائعا وأنت شبعان. أما أولئك الذين يسألون الناس إلحافا ويريقون ماء وجوههم على الأبواب ليس عن حاجة وإنما طلبا للزيادة، فهؤلاء ليسوا من هذا الأمر في شيء، وإنما هم طغمة أهلكهم الحرص وقتل مروءتهم الطمع. والمسافر هو ابن السبيل الذي أوجب الله حقه في الأموال، وليس عليه في الإقامة عند أخيه المسلم 3 أيام شيء، لأنه مقيم على ما أبيح له. يقول عليه الصلاة والسلام: الضيافة ثلاثة، فما زاد فهو صدقة. وذهبوا في تأويل فما زاد فهو صدقة، أي مكروه، لا مندوب إليه ولا مأمور به. فإن اختار الصدقة ولم ينزه نفسه عنها فهو أعلم. قال رجل لأبي محمد الجريري: كنت على بساط الأنس ففتح لي الطريق إلى البسط، فزللت زلة فحجبت عن مقامي، فكيف السبيل إلي؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال: الكل مقهور على هذا، لكني أنشدك أبياتا لبعضهم. قف بالديار فهذه آثارهم تبكي الأحبة حسرة وتشوقا، كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها، أو صادقا أو مشفقا، فأجابني داعي الهوى في رمسها: فارقت من تهوى فعز الملتقى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، ووفقنا للتوبة، واعصمنا من الحوبة، واحفظنا من مباشرة معصيتك، وأوزعنا شكر نعمتك، وألبسنا جنون العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك المنة، إنك المنان الحميد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، يا الله. الله الله الله، أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت